بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن فتح الله قنسرين وبعلبك، أمر عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة من المدينة بثلاث جيوش للشام. الجيش الأكبر مع أبي عبيدة، وأمره بالاتجاه إلى حمص ثم حلب ثم أنطاكيا ثم الرجوع إلى السواحل الشمالية، من أنطاكيا إلى اللاذقية إلى جبلة إلى بانياس إلى طرطوس، وكلف جيشا آخر للسواحل الوسطى بقيادة يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميرا على دمشق، وعلى مقدمته أخوه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، وقد لمع نجمه في هذه الحروب وكان في مقتبل شبابه. وأمره بالسواحل الوسطى من بيروت إلى عرقة وجبيل وصيدا وصور وأمثالها. والجيش الثالث بقيادة عمرو بن العاص أمره بالسواحل الجنوبية، غزة ورفح وأجنادين وأمثالها. وشرحبيل بن حسنة يكون في الأردن سندا لهذه الجيوش وحافظا لخطوط الإمداد، وكتب بذلك في سنة 15 بعد تحرير قنسرين، كتب بتعيين يزيد بن أبي سفيان على الجيش الذي توجه إلى بيروت من بيروت إلى صور وصيدة، وعلى مقدمته أخوه معاوية رضي الله تعالى عنه. وفي كتاب عمر وكان من أعلم الناس قال: أما بعد فإني قد وليتك قيصرية، وهي إذن أحصن الحصون على البحر المتوسط بين بيروت وصيدة، فسر إليها واستنصر الله عليهم، وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. وسنذكر حروب معاوية ويزيد رضي الله تعالى عنهم. وأما أبو عبيدة فإنه بعد أن أنهى مهمته في بعلبك تحرك إلى حمص الذين نقضوا الصلح، وفي الطريق بين الرأس والكفيلة على ستة فراسخ من حمص التقى بطريق جوسية، وهي من قرى حمص بين لبنان وسنير، منطقة خصبة زراعية، فالتقاه البطريق وقدم له هدايا كثيرة وصالح المسلمين. واستمر أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ومعه خالد بن وليد، وأخذت الألوية تأتي الواحد تلو الآخر، وكان أبو عبيدة نظمهم ليدخل الرعب في نفوس المحصورين الغادرين في حمص، فأمرهم أن لا يأتوا سوية. فجاء اللواء الأول وعدده 5000 فارس بقيادة مسروق العبسي ورايته السوداء بها لمع من البياض، وصل إلى ضواحي حمص وفي استقبال خالد بن وليد الذي كان يحاصر حمص، فرحب به وضمه إلى عسكري. ثم دفع أبو عبيدة باللواء الثاني وهو 5000 فارس وقيادته لضرار بن الأزور، ثم اللواء الثالث بقيادة عمرو بن معدي كرب الزبيدي. فلما وصلت الألوية الثلاثة وأخذت مواقعها حول حمص، تحرك أبو عبيدة بنفسه في بقية الجيش ومعه جمهرة المهاجرين والأنصار. وعندما أشرف أبو عبيدة على حمص دعا الله تعالى فقال: اللهم عجل علينا فتحها واخذل من فيها من المشركين. ونزل أبو عبيدة على النهر المسمى بالنهر المقلوب أو العاصي، وجعل مقر قيادته هناك، وبعث إلى قائد حامية حمص واسمه هرابيس يخيره بين واحدة من ثلاث: الإسلام أو الجزية أو الحرب. وهذا نص الكتاب من أبي عبيدة عامر بن الجراح عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على الشام وقائد جيوشي. أما بعد، فإن الله تعالى قد فتح علينا بلادكم، ولا يغرنكم عظم مدينتكم وتشييد بنيانكم وكثرة رجالكم، ونحن إنما ندعوكم إلى دين ارتضاه لنا ربنا جل وعلا ولكم، فإن أجبتم إلى ذلك ارتحلنا عنكم وخلفنا عندكم رجالا منا يعلمونكم أمر دينكم وما فرض الله عليكم، وإن أبيتم الإسلام أقررناكم على بلادكم على أداء الجزية، وإن أبيتم الإسلام والجزية فهلموا إلى الحرب والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وأرسله مع أحد العرب المتنصرة الداخلين في عهد المسلمين، وأعطاه الكتاب ليوصله إلى بطريق حمص. وكانت حمص محاطة بسور له أبراج، وعندما وصل المتنصر إلى السور أراد بعض الحامية أن يرموه بالسهام، ففطن العربي فخاطبهم بلغتهم الرومية، وكان سكان الشام هم العرب المتنصرة، ولكن استعمرهم الروم فأجادوا لغتهم، وأبلغه أنه رجل نصراني على دينهم ولكنه في عهد المسلمين، ومعه خطاب إلى بطريق حمص، فكفوا عنه وأرسلوا له حبلا متينا من على السور، فرابطه في وسطه ورفعه حراس السور إليه، ثم ذهبوا به إلى قائد الحامية البطريق وسلموا خطاب أبي عبيدة. وعندما تسلم الخطاب قال للعربي الرسول: هل رجعت عن دينك إلى دين هؤلاء؟ قال: لا، ولكني في ذمتهم وعهدهم أنا وولدي وأهلي ومالي. ثم أخذ يثني على المسلمين من حيث وفائهم وبعدهم عن الغدر والخيانة، فقال: والله ما رأينا من القوم إلا خيرا، والصواب عندي ألا تقاتلوهم، فإنهم أولو بأس شديد لا يرهبون الموت ولا يخافون، قد تمسكوا بدينهم، والموت عندهم خير من الحياة، والآخرة عندهم أحب إليه من الدنيا، وقد أقسموا أن لا يبرحوا مدينتكم حتى تسلموها إليه، إما صلحا أو يفتحها الله على أيديه. ثم قال لبطريق حمص: أنت أحب إلي من العرب، وأريد النصر لكم دون القوم، ولكني خائف عليكم من بأسهم وسطوتهم، فسلموا ولا تخافوا فتندموا. فقال له النصراني واشتد غضبه الرومي: لولا أنك رسول لأمرت بقطع لسانك لجرأتك علينا. ثم بعد أن ترجم خطاب أبي عبيدة وفهم محتواه أجابه بكتاب قال فيه بعد أن افتتحه بكلمة الكفر: يا معشر العرب، إنه وصل إلينا كتابكم، وعلمنا ما فيه من التهديد والوعيد، ولسنا كمن لاقيت من أهل الشام، ولم يزل هرقل يستنصر بنا على من عاده وعلى من قصده من العساكر، والآن لا بد لنا من الحرب والقتال، فإن سورنا شديد وأبوابنا حديد. فلما تسلم أبو عبيدة رضي الله عنه خطابه قسم الجيش 3 أقسام: القسم الأول وأرسله إلى باب يقال له باب الجبل مقابل لجهة لبنان من الغرب، وقائده المسيب بن نجبة الفزاري، والباب الثاني باب يقال له باب الرستن وهي من جهة الشمال على طريق حلب، وقائده هاشم، والثالث باب يقال له باب الصغير وهو من جهة الشرق، وجعل قيادته لخالد بن الوليد، والرابع بقيادة أبي عبيدة على باب الشام الذاهب إلى دمشق من جهة الجنوب. وكان حاكم حمص قد من الذين يثق بهم هرقل، وكانت حمص هي مقر هرقل في الغالب، ويفضلها على دمشق وعلى غيرها، لكنه هرقل لما أحس بلفح الحرب اقتربت منه من ناحية بعلبك هرب إلى أنطاكيا، وخلف عضده الأيمن هرابيس هذا حاكما على حمص. وكان هذا البطريق قد أتقن تحصين حمص وحشحنها بأعداد هائلة من المقاتلين، اختزن شيئا عظيما من المؤن تكفيه لسنوات، ولديه ما يكفيه من الأسلحة استعدادا لمقاومة المسلمين الذين علم أنهم سيحاصرونه لأنه قد نقض الصلح وغدر. وذكرت بعض المصادر أن حصار حمص كان في الشتاء، والشتاء هناك قارس الغاية ويهطل المطر فيه بغزارة والثلوج، فكان يأمل أن يكون عامل البرد يحمل المسلمين على الابتعاد وفك الحصار. وتأذى المسلمون بالبرد الشديد، لكن أحد منهم لم يمت، وصبروا وصمدوا لله عز وجل واحتسبوا ورابطوا. وقد ذكر الطبري عن أبي الزهراء القشيري عن رجل من قومه قال: كان أهل الحمص يتواصون فيما بينهم أثناء الحصار ويقولون: تمسكوا، فإن العرب حفاه، وإذا أصابهم البرد تقطعت أقدامهم، فكانت الروم تراجع وقد سقطت أقدام بعضهم في خفافهم، وإن المسلمين في نعالهم بدون خفاف، وما أصيب أحد منهم حتى انخنس الشتاء بفضل الله. وبعد انتهى الشتاء استسلمت المدينة فدخلوها صلحا، واتفق المؤرخون على أنها استسلمت ودخلوها صلحا، ولكن اختلفوا هل جرى قتال أو لا. فبعضهم يذكر أن المسلمين لما رأوا مناعة المدينة وشدة تحصينها لجأوا إلى حيلة استدرجوا بها الحامية الرومانية حتى خرجت، ثم طوقها المسلمون ومنعوها من العودة إلى حمص كما فعلوا في بعلبك. وبعد قتال عنيف أجاب أهل حمص إلى السلم وطلبوا الصلح، ودخل المسلمون حمص وسيطروا عليها ومنحوا أهلها الأمان على أساس الصلح التقليد الشروط، ويذكر هؤلاء أن الروم خسروا في معركة حمص 5000 مقاتل، وخسر المسلمون 235 شهيد أكثرهم من أهل اليمن، ويذكرون أنهم أن المسلمين انهزموا في أول الأمر في الظاهر بتحريض من خالد وأبي عبيدة، واستدرجوا الروم ثم عطفوا عليهم وحمي الوطيس واختلط الفريقان، وانكسر سيف خالد عندما ضرب به أحد البطارقة على خوذته، وقالوا إن خالد قال في هذه المعركة: ويل لجمع الروم من يوم شغب، إني رأيت الحرب فيه تلتهب، وكم لقوا منا مواقع النصر، وكم تركت الروم في حال العطب. وقال هنا: وإن خشي أن يبعث هرقل بدعم قوي أبو عبيدة من العرب المتنصرة، فأمر سعد بن أبي وقاص أن يشاغل المتنصرة في مناطقهم اللي هي في غربي العراق وشرقي الشام حتى يعجزوا عن إسناد حاكم حمص. وعندما علم الخليفة بحصار حمص واحتمال قيام غسان ولخم والمتنصرة بدعمهم، قال لسعد بن أبي وقاص: وجه قوة إلى هيت وقرقيسية القريبة من هنا لفتحها، ولما اشتد الحصار ولم تصل قوات الدعم ضعفوا عن القتال في حمص. وأخيرا تظاهر أبو عبيدة بالانسحاب تاركا المواشي والغنائم في المؤخرة، ولما ابتعدوا عن حمص أسرع الفرسان المسلمون لتطويق حمص ومنعهم من العودة. فالمراد أنها استسلمت العاصمة الثانية حمص للمسلمين. وقال هنا الطبري: لما بلغ هرقل مقتل أهل مرج الروم كما تقدم بعد دمشق، أمر أمير حمص بالسير والمضي إلى حمص، وقال: إنه بلغني أن طعام هؤلاء لحوم الإبل وشرابهم ألبانها، وهذا الشتاء، فلا تقاتلوهم إلا في يوم بارد، فإنه لا يبقى إلى الصيف منهم أحد، أحد هذا جل طعامه وشرابه، وارتحل من عسكره ذلك فأتى الرهى الجزيرة الفراتية، وأخذ عامله بحمص، وأقبل أبو عبيدة حتى نزل على حمص، وأخذ يراوح المسلمين الكفار ويغادونهم في كل يوم بارد. قال الطبري: ولقي المسلمون بها بردا شديدا وحصارا طويلا، فصبروا لله ورابطوا، وأفرغ الله عليهم الصبر وعقبهم النصر حتى انخنس الشتاء، وإنما تمسك القوم بالمدينة رجاء أن يهلكهم الشتاء. وقالوا أيضا: قالوا البرسام إنما يسكن في الشتاء أي الأمراض والأوبئة، ويظهر في الصيف، ولكن هؤلاء قوم يعانون من الله، وقد أتوكم بعهد وميثاق فنقضتموه، فأن توفوا خير من أن تؤخذوا عنوة. وهذا قال لهم شيخ من أهل حمص، قالوا: هذا شيخ خريف ولا علم له بالحرب، ثم رجعوا إلى كلامه. وعن أشياخ من قسان وبني القين من غسان وهم من العرب المتنصرة، قالوا: أثاب الله المسلمين على صبرهم أيام حمص أن زلزل بأهل حمص لما طال بهم البرد والحصار بالمسلمين، زلزل الله بأهل حمص، وذلك أن المسلمين، يقول الطبري، ناهدوهم فكبروا تكبيرة زلزلت معها الروم في المدينة، ففزعوا إلى رؤسائهم وإلى ذوي رأيهم ممن كانوا يدعونهم إلى المسالمة، فلم يجيبوا وأذلوهم بذلك، ثم كبر المسلمون الثانية فتهافت دور وحيطان، ففزعوا إلى رؤسائهم وقالوا: ألا ترون عذاب الله؟ فأجابوهم وقالوا: لا يطلب الصلح غيركم، فأشرفوا وفنادوا: الصلح الصلح، ولا يشعر المسلمون بما حدث في الروم، فأجابوهم وقبلوا منهم على أنصاف دورهم، وعلى أن يترك المسلمون أموال الروم وبنيانهم ولا ينزلون عليهم، فتركوه لهم، فصالح بعضهم على صلح دمشق على دينار وطعام على كل جريب أيسر أو أعسر، وبعضهم على قدر طاقته. قال الطبري: وبعث أبو عبيدة السمط بن الأسود في بني معاوية من اليمن، والأشعث بن شناس في السكون من أهل اليمن، وابن عابس في بلي، وبلال وخالد في الجيش، بلال بن أبي رباح وخالد بن الوليد وفلان وفلان، فكانوا في قصبتها وأقام في عسكره، وكتب إلى عمر يبشره بالفتح، وبعث بالأخماس مع عبد الله بن مسعود الهذلي، وأخبره خبر هرقل وأنه عبر الماء إلى الجزيرة، فهو بالرهى ينغمس أحيانا ويطلع أحيانا، وأي في الجزيرة، فقدم بن مسعود على عمر فرده، ثم بعثه بعد ذلك إلى سعد بالكوفة ليفقههم ويعلمهم، ثم كتب إلى أبي عبيدة: أقم في مدينتك وادعو أهل القوة والجلد من عرب الشام، فإني غير تارك البعثة إليك بمن يكاتفك إن شاء الله. وكان هرقل أثناء حصار المسلمين لحمص قد هرب إلى الرها، وهي بين النهرين بين الشام والموصل على حدود آسيا الصغرى المسمى الآن تركيا. وعندما بلغه استسلام حمص قرر الرحيل إلى القسطنطينية إلى الأبد، لأنه فقد الأمل في الشام كله. وذكرت بعض مصادر التاريخ أن الإمبراطور هرقل لما خرج من الرها واستتبع أهلها قالوا: نحن هنا خير منا معك، وأبوا أن يتبعوه وتفرقوا عنه وعن المسلمين. وكان أول من أنبح كلابها وأنفر ديكتها زياد بن حنظلة، وكان من الصحابة ومع عمر بن مالك مساندا، وكان حليفا لبني عبد بن قصي. فخرج هرقل إلى شميشاط أو سميصاط، ولها ذكر في أشعار المتنبي، وهي خارج حدود الشام بآسيا الصغرى على نهر الفرات ناحية أرمينيا. ولما نزل الرها نفذ نحو القسطنطينية، ولحقه رجل من الروم وكان أسيرا في أيدي المسلمين، فأفلت منهم الرومي، فقال له هرقل: بالله عليك أخبرني عن هؤلاء القوم. فقال الرومي: سأحدثك عنهم كأنك تنظر إليهم، هم والله فرسان بالنهار ورهبان بالليل، لا يأكلون في ذمتهم إلا بثمن، ولا يدخلون إلا بعهد وسلام، ويقفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه، ويصدقون ويوفون. فقال هرقل: لئن صدقتني ليرثن ما تحت قدمي هاتين. وكان هرقل لما حج بيت المقدس وخلف سوريا وراءه وضعنا في آسيا الوسطى قال: عليك السلام يا سوريا تسليما مودع لم يقضي وطره منها وهو عائد. فلما توجه المسلمون نحو حمص عبر الماء فنزل الرها، فلم يزل بها حتى طلعت طلائع أهل الكوفة الجيش الذي أرسله سعد، وفتحت قنسرين، وقتل ميناس البطريق، فخنس إلى شميصاط أو شميصاط حتى إذا منها نحو الروم على نشز، ثم التفت هذه المرة وقال: عليك السلام يا سورية سلاما الاجتماع بعد، ولا يعود رومي إليك أبدا إلا خائفا حتى يولد المولود المشؤوم، ويا ليته لا يولد، ما أحلى فعله لهم وما أمر عاقبته على الروم، يعني والله أعلم المسيح. وعن أبي الزهراء وعمر بن ميمون قال: لما فصل هرقل من شميصار داخل الروم التفت إلى سوريا وقال: كنت أسلم عليك تسليم المسافر، فأما اليوم فعليك السلام يا سوريا تسليم المفارق، لا يعود إليك رومي أبدا إلا خائفا حتى يولد المولود المشؤوم، ويا ليته لم يولد. وكان عالما كبيرا بالكتب، ومضى حتى نزل القسطنطينية، وأخذ أهل الحصون التي بين اسكندرون وطرطوس معه لئلا يسير المسلمين في عمارة ما بين أنطاكية وبلاد الروم، وشعث الحصون، فكان المسلمون يدخلونها ولا يجدون بها أحدا. وهكذا بعد استرجاع حمص والسيطرة التامة عليها خرج هرقل إلى الشام خروجا لا لقاء بعده، وتساقطت بلاد الشام بعدها واحدة تلو الأخرى، والتي بعدها الرستن، وهي مدينة لا زالت باسمها إلى الآن بين حمص وحلب، ولها حديث عجيب يأتي إن شاء الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين: هؤلاء الفرسان بالنهار، الرهبان بالليل، الصادقون الموفون، والتابعون لهم بإحسان، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته خير خزايا ولا مفتونين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.